والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة المشأمة المشمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشمة المشأمة والذين كفروا بآياتنا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وضحاها. موصدة بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وضحاها وضحيها. موصدة. والشمس وضحاها وضحاها. موصدة. والشمس وضحاها وضحاها. موصده. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها. مؤصده. والشمس وضحيها. مؤصدة. والشمس وضحيها وضحيها. مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها وضحاها. مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها وضحاها. عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. عليهم نار مؤصدة. والشمس وضحيها. مؤصدة. والشمس وضحيها وضحاها. مؤصدة. والشمس وضحاها. مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.